المسألة الخامسة: ذهب مالك وكثير من العلماء إلى أن الداخل وراء الإمام إذا خاف فوات الركعة بأن يرفع الإمام رأسه منها إن تمادى حتى يصل إلى الصف. هذه مسألة يظهر أننا عرضناها في درس الأمس وما أدري القراءة ربما بقيت، لكننا ذكرنا الكلام فيها وأن أكثر العلماء يجيزون ذلك، لكن بعضهم يقيد ذلك بأن يكون قريبا، وبعضهم أيضا يفرق بين أن يكون الداخل فردا أو جماعة كأبي حنيفة. وقد روينا أثرا عن ابن الزبير في ذلك أنه قال: إذا دخل أحدكم والناس ركوع فليركع حتى يدخل في الصف فإن ذلك السنة. قالوا: فهذا قول صحابي، وأيضا نسب ذلك إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن تمادى حتى يصل إلى الصف الأول، أن له أن يركع دون الصف الأول ثم يدب راكعا، وكره ذلك الشافعي. وفرق أبو حنيفة ثم يدب راكعا، يعني هو يركع قبل أن يصل إلى الصف، وهذا اعتمد فيه على حديث أبي بكر الذي مر بنا في مسألة صلاة المنفرد خلف الصف. وقال: وكره الشافعي، الشافعي كره ذلك إذا كانت هناك مسافة يبعد فيها المأموم عن الإمام، أما إن كانت المسافة قريبة فلم يكره ذلك الشافعي. وكره ذلك الشافعي. وفرق أبو حنيفة بين الجماعة والواحد، فكرهه للواحد وأجازه للجماعة. وما ذهب إليه مالك، وبينا وجهة الحنفية في ذلك، وهو أنه إذا كانوا جماعة فلا، يعني خروجا من حديث عن الذي ورد فيها النهي عن صلاة الفرد خلف الصف، لكن إذا كانوا جماعة يعني اثنان فأكثر قالوا فذلك لا يرد، فلا مانع في هذه الصورة. وأجازه. وما ذهب إليه مالك مروي عن زيد بن ثابت وابن مسعود، وسبب اختلافهم في تصحيح حديث أبي بكر، وهو حديث أبي بكر كما تعلمون في البخاري، لكن الرواية التي جاء بها هي أوردها ابن السكن في صحيحها وهي صحيحة أيضا، فلعله يشير إلى اللفظ الذي أورده. وهو أنه دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وهم ركوع، فركع ثم سعى إلى الصف، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الساعي؟ قال أبو بكر: أنا. قال: زادك الله حرصا ولا تعد. هذا الحديث كما هو معلوم ورد فيه ثلاث روايات: ولا تعد ولا تعد ولا تعد، فلا تعد يعني لا تعد الصلاة، بمعنى أنها صحيحة وهذا هو الواقع، ولا تعد أي لا تسرع، ولا تعد يعني لا تعد لمثل ذلك. وهذه أشهر الروايات وهي التي أخذ بها العلماء، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لم يأمره بإعادة شيء من الصلاة، فدل على جوازه. ومن هنا وقع الخلاف في المسألة التي مرت بالأمس وفصلنا القول فيها، وبينا أنه لا ينبغي لمسلم أن يصلي منفردا خلف الصف إلا أن يكون مضطرا إلى ذلك، بمعنى أن لا يجد موضعا في الصف الذي أمامه، فإنه في هذه الحالة يصلي ويكون داخلا في أهل الأعذار. وقد مر بنا وسيأتي إن شاء الله كثير من المسائل التي نسقط فيها بعض الأحكام بسبب العذر، فقد رأينا سقوط القراءة عن العاجز عنها، كذلك الركوع والقيام والسجود، كل ذلك يسقط بسبب الأعذار، لأن هذه الشريعة كما ذكرنا مرارا بنيت على أسس يأتي في مقدمتها رفع الحرج واليسر.